قطرات الندى. الإنسان الحق. يا صاح هذا بيان الحق مرتسم في كل موج وفي أصدافه شهب. إن تسلك الدرب كن للجد معتمدا، فالمجد يسمو إذا ما صاغه التعب. حيث الطريق مخاض النار مضطرم، لكنه ينجب الأنوار إن رغبوا. من رام عزا بلا سعي ولا كدح، فذاك يرجو سرابا أمره عجب. إن الحياة صراط لا عبور له، إلا بمن طهروا لا من بهم عطبوا. والعلم مشكاة من شفت بصيرته، والجهل بئس الذي إن حل ننشعب. ووحده الحق إنسان يعي قدرا، أن الحياة شقاء كلها نصب. تلك الدروب مضامير مفخخة، لا يبلغ النصر فيها غافل لعب. فالحق إنسان أرواح مهذبة، في حضرة النور للإيمان منتسب. يسعى ليحفر في صخر الزمان يدا، تشيد الحلم لا يثنيه مرتعب. ويغرس الغرس والأيام شاهدة، كأنه لحقول العمر منجذب. يوصي الغصون أعيدوني لبذرتكم، فالخير باق بسلطان له الغلب. فيثمر الغصن أفراحا متى صدقوا أبناء من خلفوا مجدا به وهبوا. لكننا اليوم يا أحباب في محن، دماؤنا سفحت ظلما ونغتصب. إن عانق الزيف وجه الخزي صيره، مهرجا في الورى عنوانه الكذب. والأرض تحتضن الأوهام مثقلة، كأنها صدر من في قلبه وصب. والطفل يغفو على أقصوصة البلها، ويستقي زيف أحلام بها الرهب. فاشحذ فؤادك، فيك النور معتكف، من يعبر الشك نحو الحق يقترب. سلم لربك ما في القلب محتسبا، فالمجد بالبذل والإخلاص يكتسب. وامض الهوين بعزم كالأولى سبقوا، بصبر من زرعوا حبا ومن قلبوا. واخلع عن الروح أثواب الهوى أبدا، تسمو وإلا فلا مجد ولا رتب. وعلم الطفل أن الحب مدرسة، والعدل شرعتنا هذا الذي يجب. هديت فالروح لا ترقى بغير عنا، ولا يجاز العلا إلا لمن تعب. Thank you. مغير بي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.